صراط الله الذي عليه أهل الحق والهدى. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا من الأدعية التي ينبغي أن يحرص الإنسان على الدعاء بها. وكذلك ورد في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. فهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يجتهد في الدعاء بها، لعل الله تعالى أن يرشده ويعصمه من الزير والزلل. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: طبيبة مسلمة مقيمة في أمريكا وتعمل في مستشفى، وهي تكشف عن الرجال في أعضائهم التناسلية، وتقول: هل عملي هذا جائز؟ وتقول: إذا كان جائزا هل يبطل الوضوء إذا كنت متوضئة؟ إذا لم يوجد أحد يقوم بهذا العمل من الرجال واضطروا إليها، فلها أن تنظر إلى هذا الأمر وتعالجه، و عليها أن تنظر وتمس ما تحتاج إليه في عملها الطبي بدون زيادة، ولا يأس لها النظر لغيره مما هو من عورة الرجال. وأما الوضوء فإنه ينتقض عندما تمس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا. هذا يسأل سؤال حقيقة في إشكال، يقول: لي صديق له بنت غير شرعية، فما العمل؟ وهو نادم على ذلك. من مصائب الزمان انتشار الزنا، والشارع إذا حرم شيئا حرم طرقه ووسائله. الله تعالى عندما قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقال قبلها: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال وحرم ذلك على المؤمنين. ووضع حدا للزنا هو الجلد بالنسبة للبكر والرجم حتى الموت بالنسبة للثيب. وأوجب على المرأة الحجاب ومنعها من الاختلاط بالرجال ومنعها من أن تستعمل الطيب إذا أردت أن تخرج ومنع من الخلوة بالمرأة والدخول على النساء. كل هذا صيانة للمجتمع من الفساد. وهذه المسألة في هذا الزمن تساهل فيها الناس وصرنا نسمع عن مثل هذا السؤال، وهذا بلا شك خطر وخطأ كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا وقع، الهربس والإيدز وغيرها من الأمراض التي لم تكن معروفة قبل فترة. صرنا الآن نسمع عن إحصائيات هائلة ورهيبة عن عدد المصابين بها بعشرات الملايين في العالم، وسبب ذلك هو الانخداع بدعايات أعداء البشرية الذين يعقدون مؤتمرات لترويج الإباحية وانتهاك الحرمات والأعراف. فيجب على المجتمعات أن تحافظ على أعراضها، ويجب على ولي كل أمر أن يحفظ نساءه وأن يحفظ أولاده عن أن ينخدعوا بالمغريات من قنوات فضائية أو إنترنت أو مجلات أو اختلاط وتبرج النساء وتسكع في الطرقات والشوارع. والواجب على الإنسان إذا وقع في مثل هذه المصائب أن يتوب إلى الله وأن يبكي على خطيئته وأن يجتهد في إصلاح نفسه والإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى أن يتوب عليه. هذا يقول إنسان أوقف جميع أمواله على الذكور دون الإناث فما حكم ذلك؟ نقول هذا العمل جور وظلم ولا يجوز إذا كان هؤلاء الذكور من أولاده، لأن هذا نوع عطية والعطية يجب التسوية بين الأولاد من ذكور وإناث، وليس له أن يفضل بعضهم على بعض وهو بهذا العمل آثم. يقول ما حكم البسملة في أول سورة التوبة؟ غير مشروعة، لا يشرع للإنسان أن يبسمل عند بدئه قراءة سورة التوبة. للعلماء في هذا أقوال، قال بعضهم بأنها جزء من سورة الأنفال، وقال بعضهم لأنها مشتملة على أحكام القتال. وعلى كل فالعبرة في ذلك هو أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاحها أنه بسمل. يقول: هل المسلم الذي يشهد الشهادتين ويعمل بأركان الإسلام لكنه يدعو قبور الصالحين هل نقول إنه كافر؟ يدعو قبور الصالحين يعني أخل بلا إله إلا الله. إذا كان يقول: يا سيدي فلان رد علي غائبي أو شف مريضي، فقوله لا إله إلا الله كذب، لأنه جعل هناك إله ثاني مع الله. كونه يقول لا إله إلا الله وهو يقصد ضريح السيد فلان ويطلب من حاجاته، هل يكذب على نفسه؟ عندما قال لا إله إلا الله قالها من باب الروتين والعادة، لا من باب العبادة والفهم بمعناها، لأن الذي يفهم معنى لا إله إلا الله لا يدعو غير الله. انتبهوا، أبو طالب لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج بها لك عند الله. وكان عنده أبو جهل وابن أمية وغيره، فقالوا لها: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعادوا عليه، وأعاد ثالثة، وأعادوا عليه، وكان آخر كلامه على ملة عبد المطلب. ما نطق بلا إله إلا الله لأنه يعرف لو أنه قال لا إله إلا الله لهدم الوثنية. فالذي يقول: يا سيدي فلان رد علي غائبي أو شفي مريض، ويقول لا إله إلا الله، هذا إنسان قال لا إله إلا الله ولا يدري ما تدل عليه ولا يعتقد معناها، لأن في قلبه قرارة أن هناك إله آخر غير الله فلان ضريح صاحب الضريح. فقوله لا إله إلا الله هذا من باب العادة لا من باب العبادة، وهذا خلل كبير في تركيبة الإنسان الذي يعبد الله على بصيرة، أو الذي يمشي مع الناس ولا يدري ماذا يعمل وكيف يعتقد. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فليس هناك آلهة أخرى، الألوهية لله وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا كنت تدعو ضريح فلان أو تدعو السيد فلان أو غيره، فمعنى هذا أنك كذبت عندما قلت لا إله إلا الله، في عقيدتك تعتقد آلهة أخرى غير الله. هذا يقول: ما هو القدر المالي الواجب على الموظف أو الموظفة وهو حق شرعي للوالدين الأب والأم؟ بالتحديد حق الوالدين الإحسان بلا حد ولا عد. الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كل ما تستطيع من الإحسان للوالدين أعمل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول: أن اشكر لي ولوالديك. فحق الوالدين عظيم، وعقوقهما من كبائر الذنوب، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فيجب على الإنسان أن يبر بوالديه ويحسن إليهما كل ما يستطيع، ولا يجوز له أن يعقهما بحال. يقول: إذا لم يجد المسافر في الطائرة مكان يصلي فيه فلا يجوز أن يصلي وهو جالس على الكرسي؟ نقول: نعم، إذا خشي خروج الوقت قبل نزول الطائرة إلى الأرض فإنه يصلي على الكرسي، ويحاول أن يجتهد في استقبال القبلة عند الركوع، عند تكبيرة الإحرام والركوع والسجود إذا تيسر له. هل يسأل سؤال غريب؟ يقول: الرسول قبل نوح أو بعد نوح؟ وين صاحب السؤال؟ ما هو موجود؟ أول الرسل هو نوح عليه السلام وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام. هذا يقول إنه كان حافظا للقرآن وماذا تنصحه به وهو الآن في التدريس؟ ننصحك أن تكون متخلقا بأخلاق القرآن، تجعل القرآن لك نظام حياة في عقيدتك وعبادتك وأخلاقك ومعاملاتك، وأن تتقي الله تعالى فيه فهو حجة لك أو حجة عليك. يقول هل صلاة الوتر تسقط في السفر؟ نقول لا. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ركعتي الفجر والوتر في حضره وسفره. الشفع بالنسبة أي نعم، يصلي واحدة أو 11 أو ما بينهما. يقول من أقام ثلاثة أيام هنا هل يلزمه طواف وداع؟ نقول بالنسبة للحجاج يلزمهم طواف الوداع، وأما بالنسبة للمعتبرين المعتمرين فالأولى لهم أن يطوفوا للوداع، لا فرق في ذلك بين أن يبقى يومين أو ثلاثة أو أكثر، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه. السلام اكتب سؤالك. هذا يقول إنسان فعل بعض المحرمات وهو نادم على فعله فكيف التوبة؟ التوبة لها شروط ثلاثة. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على أن لا يعود إليه أبدا. هذا إذا كان توفرت هذه الشروط الثلاثة فإن هذا الإنسان يعتبر تائبا، أقلع عن الذنب وندم على فعله وعزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. وإن كان يتعلق بحق آدم كما لو أخذ ماله أو ضربه أو نحو ذلك فإنه يرد إليه المال ويتحلل منه بالإضافة إلى الشروط الثلاثة. والله تعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا أن الإنسان تاب توبة نصوحا، ترك المعاصي وندم، بكى على خطيئته، بكى على أنه فعل كذا أو فعل كذا، وعزم على أن لا يعود إليها ما دام على قيد الحياة، قطع التعلق بها في المستقبل أبدا، وأكثر من الأعمال الصالحة، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يكثر من الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات. فنرجو أن يتوب الله تعالى عليه. بعض الإخوة يسألون عن تفسير بعض الآيات ونحوها. على كل حال قد يكون يأخذ وقت، لكني أنصح كل إنسان أن يكون عنده في منزله كتاب تفسير ابن كثير، أن يكون عنده تفسير ابن كثير لأجل أن يطلع على معاني ما يحتاج إليه من آيات تمر به، وكذلك تفسير ابن سعدي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.